الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قلت في لا تحزن كن محبوبا، إنما أقرأ بعض العبارات لأن مع القراءة قد يعني المكتوب دائما يدبج أكثر من المرتجل. قلت بإمكانك أن تكون محبوبا متى فعلت أسباب الحب وأقمت جسور المودة وحملت روحا طيبة وضميرا بريئا. قبل أن تكون محبوبا ابدأ بمشروع غسل قلبك من الأحقاد والكراهية والحسد والبغضاء واملأه بالإيمان والحب والسلام. أحسن الظن في ربك وفي نفسك وفي الناس، وبشر من حولك بالأمن والخير والرحمة. إن الحب يزرع بكلمة طيبة وتصرف جميل ووجه باسم مع بذل الندى وكف الأذى. احذف من قاموسك الشتم و السب والقذف واللعن والاستهزاء. احذف من دفترك تخوين الناس وإدانتهم والتربص بهم والتنقص من أقدارهم، لأن الأصل في الناس الخير والطيبة والفضيلة، فعاملهم بهذا الأصل حتى يظهر لك خلاف ذلك. لا تقم في نفسك محكمة تفتيش لقلوب الناس، لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول إني لمؤمر ببكر بطون الناس ولا بشق بكر بطونهم ولا بشق قلوبهم، لأن لنا ليس لنا إلا الظاهر، ونحن نحمل الناس على ما ظهر لنا من خير أظهروه، ومن ظهر من شر فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن سريع الأذى هو مغضوب على كل حال، مغضوب عليه، والإنسان المكروه عقوبته في نفسه قبل أن يعاقبه المجتمع، فهو ممتلئ سما يلدغ هذا وينهش هذا ويعض هذا ويرفس هذا وينطح هذا. أخذ من الثور هيجانه، ومن العقرب نذالتها، ومن الكلب عدوانه، ومن الحمار غباوته، ومن الذئب غدره، فهو الذي يعذب نفسه ويعذب عباد الله. يحقد بقلبه ويغتاب بلسانه ويغمز بعينه ويبطش بيده ويمكر بعقله، فهذا الذي يجب أن يعزل عن المجتمع عزلا صحيا، لأنه أصبح ضارا وأصبح صائلا وأصبح عدوانيا. أما الإنسان السوي فإنه قطرة ماء باردة من غمام هنيء مريء، وزهرة فواحة في بستان جميل بهيج، وغصن زيتون في حديقة غناء وارفة تحبه الطيور وتعشقه العصافير ويداعبه النسيم ويجلله الندى ويباشره الطل. المحبوب قصيدة جميلة في مهرجان الحياة، وحكاية حلوة في شفاه الرواه، وانشودة عذبة على أفواه المحبين. فالمحبوب تجده شيء حتى بالأبصار، وتهفو إليه الأرواح، وتحبه القلوب، وتتفتح له أبواب السماء، وحتى الأرض التي يمشي عليها تشهد له، ويشهد له البشر، حتى يقول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا شهدوا الإنسان بأنه خير وأنه فاضل وأنه نبيل فهو كذلك، ومن شهدوا له بالسوء فهو كذلك. إن المحبوب ينبغي أن يعلم أن إنما أحسن في نفسه، لأنه صار له ذكر جميل في الناس، حتى يقول إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدقا في الآخرين، يعني الثناء الحسن. ولكن ما يحصل الثناء الحسن مجانا، الناس لا يمدحون أحدا إلا يعني في وقفة نفاق، لكن يذهب هذا الزيف وينتهي. أما أن يستمر المدح دائما والثناء وتدعو له الألسن وتحب القلوب، فهو لعمل بينه وبين الله. إذن فاصدق مع الله واخلص له العبادة وعامل الناس بالحسنى بحسن الخلق، فإنك سوف تكون محبوبا لا محالة عندهم. طيب تقول لماذا نستفيد من يحبنا الناس سواء أحبوا وابغضوا؟ لا، إذا حبك الناس دعوا لك وأثنوا عليك وكانوا شهداء لك عند الله سبحانه وتعالى، وكانوا سجلا حافلا تاريخيا لسيرتك ومجدك. لكن أنت لا تفعل هذا الجميل من أجل حبك الناس، افعل الخير لوجه الله، فيثيبك الله بالثناء الحسن، ويثيبك الله بحب الناس، ويثيبك بدعائهم لك. أما أن يكون قصدك في الأول فليكن لوجه الله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. من معالم الحياة السعيدة التي تطرد الحزن النظام النظام. من أراد أن يصل إلى مقصوده في هذه الحياة فعليه أن يركب حياته على النظام. الكون ترى بني على النظام، تعرف كلام الفلاسفة في هذا يقول الكون بني على النظام، لكن في الإسلام هو أجمل، ولقوله قال سبحانه وتعالى حتى في نظام الكون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كل في معلم. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان نظاميا في حياته. الصلوات الخمس تعلمنا النظام، فهي في أوقات محددة، حتى في الصيف وفي الشتاء لها أوقات. يدخل الصيف وقال مثلا لأن يؤذن الفجر في الرياض 1:36 ثم يزحف الوقت ويتغير في الشتاء والخريف بحسبان، وطلع الشمس لها حسبان وغروبها لها حساب وحسبان. الصيف يأتي في وقت محدد، الخريف، الربيع، الحج، الصيام، الزكاة كل في الحول أو عند حصاده في المحاصيل في الحبوب ونحو ذلك. إذن هذا هو النظام العجيب. حتى نظامنا في العبادة في الصلاة، ما ترى كيف نصلي؟ قيام وقعود وركوع وسجود وهيئات، وقبلها السنن ورواتب، صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 فهي نظام في كل منحى من مناحي الحياة. ولهذا ينبغي عليك أن تعيش النظام أنت في حياتك، فتجعل أوقات الصلوات هي المرتبة لأعمالك وقراءتك واطلاعك وعلمك، وتجعل ما بين ذلك لأعمالك أنت، فتجعل للقراءة وقت وللرياضة وقت وللاتصال بالناس وقت ولزيارتهم وقت وللأهل وقت، فبذلك تنجح في حياتك. أما الفوضوية فلن تبني مجدا ولن تحفظ وقتا ولن تثمر عملا ولن تنتج خيرا. الفوضوي ليس ناجح أصلا، وأكثر الناس الأغبياء ترى والفاشلين المحبطين لفوضويتهم ضيعوا أوقاتهم، فلا عندهم وقت للدراسة ولا وقت المذاكرة ولا وقت للعمل الصالح. فنسأل الله أن يحفظ علينا أعمارنا ويحفظ علينا أوقاتنا. ولهذا تجد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في وقته، يوم تقرأ حياته التفصيلية عليه الصلاة والسلام تجد أن يومه وليله و شهره وسنته بأعمال محددة عليه الصلاة والسلام. هو الذي حدد لنا صلاة الطاعات بأمر من الله سبحانه وتعالى وتكليف. حتى تجد كم متى كان يقوم صلى الله عليه وسلم من آخر الليل في الغالب، تجد كيف كان يصلي الفجر ويجلس إلى طلوع الشمس، وتجد كيف يؤدي صلاة الظهر والقيلولة، ثم يجلس مع أصحابه بعد المغرب في الغالب، وأوقات صلاة الجمعة، وكيف يأتي صلى الله عليه وسلم في وقت الخطبة، وتجد صلى الله عليه وسلم في رمضان يتهيأ له كيف يدخل رمضان وكيف يصلي بالناس التراويح، وتجد يوم حج بالناس صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وأمهم قال صلوا كما رأيتموني يصلي. فكان إماما في النظام وإماما في التعليم. هو الذي علمنا كيف نصف في الصلاة، ومتى نصوم، ومتى نفطر، وكيف نحج، وكيف نؤدي الفرائض في نظام عجيب. قصدي أن عليك أن تنظم حياتك وأن تعيش النظام، لأنك سوف وجد أنه مع النظام سوف يتوفر لك وقت، يبقى لك وقت من الليل والنهار. أما الفوضوية فيضيع عليك الوقت، حتى أنك تأتي في الليل ما أنتجت شيئا، وتجد أنك تضرب يدا بيد أنك قد خسرت وقت القراءة والاطلاع وطلب العلم. حتى كثير الآن الفوضويين يقول ما عندنا وقت، ما نجد وقت، وتجد المنظمين منتجين ومع ذلك يبقى لهم وقت الراحة، لأن المنظم أصلا مثل المقتصد في المال، تجد عنده رصيد. والفوضوي مثل المسرف يضيع ماله يقول ما عندي شيء، أما المقتصد فجد عنده رصيد. هذا هو النظام، بني الكون على النظام. فكن منظما في دقائقك، في ساعاتك، في أيامك، في شهورك. من معالم السعادة أن تستمتع بالنظر في هذا الكون الجميل. أطلق بصرك فلا ترى إلا جمالا وإلا نظاما عجيبا وحسنا باهرا في هذا الكون. يقول سبحانه عن خلقه هذا خلق الله يعرض عليك السماء بنجومها بشمسها بقمرها والأرض بجبالها ووهادها وسفوحها وحدائقها وبساتينها ونخيلها وزروعها ومحاصيلها بأنهارها بغدرانها بهذا الشكل العجيب الذي لا تصل إليه يعني مخيلة رسام ولا فنان ولا ريشة مبدع ويقول هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ألا يحق لي ولك أن نسير الطرف وننظر في هذا الجمال الباهر أمامنا في المشاهد؟ وإذا حتى إذا لو لم تسافر، اخرج إلى حديقة بيتك منزلك أو إلى بستان وانظر في الكون في الصباح، أطلق بصرك، أفلا ينظرون ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء ومن الأرض، أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذا الكون البهي الجميل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يأخذ بالألباب ويدلك على أن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. وينبغي علينا أن نقبل الهدية التي هداها الله لنا، لأنك تأخذ من الزهر أريجة، ومن الطيب رائحته، ومن الشمس يعني دفئها، ومن القمر سناه، ومن الماء عذوبته، فتستفيد وتشكر الله على هذه النعم، يعني تمتع بجمال الكون وبما أباحه الله سبحانه وتعالى في الكون، لتكون عبدا صالحا على يعني مؤدي للرسالة وقابل للهدية. عندنا رسالة وفي هدية. الهدية الخلق الذي أعطاك الله، الذي قدمه الله، دالك الكون بما فيه. الرسالة الشريعة المحمدية، الإيمان. فخذ الهدية واحمل الرسالة وقم بالطاعة وأد الأمانة وتقلد المسؤولية، تصل إلى النجاة، والنجاة جنات النعيم. شوف كرم الباري سبحانه وتعالى، يخلق لنا هذا الكون ويعطينا هذه الخيرات وهذه النعم، ويتولانا ويهدينا ويرشدنا ويرسل لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وينزل علينا عليه كتابا ويبصرنا، ثم بعد هذه الخيرات وبهذه الحفاوة بهذه العناية وبهذا اللطف، إذا آمنا وصدقنا أدخلنا الفردوس الأعلى بكرمه ومنه إن شاء الله. إذن ينبغي علينا أن نقرأ الجمال في هذا، في آيات الله سبحانه وتعالى. هنا يقول في كل شيء أمامكم أيها البشر، في الماء، في الظلماء، في الهواء، في السماء، في الغذاء، في الدواء، في السراء، في الضراء، في كل حمراء وبيضاء وسوداء وخضراء وزرقاء، إنه في الورقة واليرقة والتل والنهر والسفح والمحيط والبحر، إنه في القمر والشمس والنجوم والكواكب، في الليل في النهار، في الظلمة في الضياء. تجد آيات الله تبهرك تشدك تدعوك، كل ورقة، كل نبتة، كل حبة، كل حصاة، كل حجر، كل شجر، كل مدر يناديك، تعال، من الخالق؟ من المبدع؟ أما تقرأ حرف الصمدانية؟ أما تقرأ جمر الوحدانية؟ أما تطالع قصائد الربوبية؟ أما تنظر أن كلها تدل على الباري؟ كلها تخبرك أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. أجل من الذي خلق الشمس؟ جت صدفة؟ صدفة تخرج كذا الصباح بحسبان وتغرب بحسبان الشمس؟ صدفة؟ صدفة القمر يخرج علينا، يبدأ صغيرا ثم يكبر الخامس عشر من اليوم ثم يضمحل؟ صدفة النجوم تكون منثورة هكذا؟ صدفة هبوب الريح، مجيء الليل، مجيء النهار، البحار؟ صدفة أن تكون سلاسل الجبال في الكرة الأرضية متوازنة، الألب، الأطلس، الهملايا، السروات؟ حتى يقول العلماء أن الجبال موزعة لنا على الكرة الأرضية، أن تميد بكم رواسي، أن تميد بكم، يقول سبحانه، لئلا تميد، لئلا تنقلب، لئلا تضطرب. سبحان الله، إذا رأيت الأطلس الخارطة تجد الجبال بينها مسافات متقاربة، وتجد أنها في أركان الأرض الأربعة والخمس، في الوسط جبال، وفي الشرق جبال، وفي الغرب جبال، وفي الجنوب وفي الشمال، لئلا تضطرب الكرة الأرضية. هل هذه حصلت صدفة؟ هل النبتة التي تلقيها الحبة، حبة يابسة، حبة جافة، تلقيها في التراب، تأتي بنواة تمر، بنواة نخل، فتلقيها في الطين فتنبت، ثم تخضر، ثم تخرج، ثم يرتفع سوقها، ثم تصير النخل باسقات، ثم تأتي بالثمر، حتى طلوعها يأخذ بالألباب، يقول والنخل باسقات لها طلع نضيد، حدائق ذات بهجة، ما الذي رسمها؟ حتى فجأة يعني أتى اللون الأخضر فجأة، والأصفر والأحمر والأبيض؟ إنه قدرة اللطيف الخبير. قيل لأحد الحكماء، كيف نستدل على وجود الله؟ قال بالبيضة، تفقس البيضة، بيضة الدجاجة أو الحمامة، فيخرج منها حيوان سميع بصير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ألا يدل على السميع البصير؟ وقيل لحكيم آخر، كيف نستدل على وجود الله عز وجل؟ قال: سماء ذات أبراج وليل داج ونجوم تزهر وبحار تزخر، ألا تدل على السميع البصير؟ وقال آخر: يا عجبا لكم يا بشر، يا عجبا لكم يا ناس، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا تدل السماوات والأرض على السميع البصير؟ تبارك الله في علاه، لا إله إلا هو الذي على العرش استوى. وقال أحد العلماء، قيل له: كيف تستدل على وجود الله؟ قال: بهذه شجرة، بورقة التوت تأكلها النحل فتخرج عسلا، وتأكل دودة القز فتخرج حريرا، وذكر عدة أنواع أنها تخرج بأنواع محددة، فهو اللطيف لطفه سبحانه وتعالى. حتى أن الفلاسفة العلماء الذين يستدلون على الوحدانية يستدلون بيوت النمل أصلا، بيت النمل، مملكة النمل، دراسة النمل، بعضهم ألف الآن كتاب في النملة البيضاء والنملة السوداء، في كتب في النحل. كريسي ميرسون في كتاب الإنسان لا يقوم وحده تكلم عن النحل وتكلم عن مملكة النحل، وغيره كثير. والله ذكر هذه الآيات، ذكر النحل في القرآن، وذكر النمل، وذكر العنكبوت، وذكر البعوضة، وذكر الذباب، بل إنه سبحانه أنهى حياة طاغية ببعوضة كما في بعض التفاسير، وهو النمرود بن كنعان، وتحدى البشرية بذبابة، واستهكم بقوة البشر بالعنكبوت، وصفه ببيت العنكبوت، وإنه هن البيوت لبيت العنكبوت، ودل على مملكة بالهدهد، وقتل قوم بسبب ناقة، ووصف أعداءه الذين لا يفهمون بالحمار، ووصف العالم الذي حاربه، العالم الفاجر حاربه، بالكلب. فسبحان الذي خلق والذي أبدع والذي صور والذي قدم هذه الصور. ذلك حين نحن إذا أردنا السعادة نتمتع ونتفكر كمؤمنين، لأن الجاحد الملحد نهاية الانتحار ونهاية العذاب، ليس له حياة، ليس له وجود. الملحد معرض عن منهج الله، يكفي أن الله يقول: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل إن الله سبحانه وتعالى عطل منافذ النفع عندهم، ومنافذ الاستفادة والاستبصار والتفقه، حتى إن القلوب التي يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، هي مسمى قلوب لكن مثل قلب الثور، قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إذا خلقك الله إنسانا سميعا بصيرا، وأرسل لك رسالات رسالة سماوية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبك أن تتفكر وأن تدبر، حتى الإسلام ما طلبك أنك فقط تلغي البرهان وبالجبر وبالغصب، لا، قل انظروا ماذا في السماوات، اقرأ الدليل، اقرأ البرهان، قدم لك الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات، أتى بقرآن، الله ناقشنا في الخلق في الكون، الله قدم لنا آيات سبحانه وتعالى، الله علمنا، الله بصرنا، الله ألهمنا. فلا بد أن تحي يعني نوازع الكدر والقلق والاضطراب والحيرة والإلحاد، أن تخرجها من نفسك. الشك شجرة الشوك، هذه الشجرة السامة اقتلعها من قلبك بالتفكر والتدبر. ولذلك أمرنا الله أن نتفكر، يعني أمامنا كتابان، كتاب منظور وكتاب مسطور. الكتاب المنظور الكون، الكتاب المسطور القرآن. أمامنا كتابان، كتاب مفتوح وكتاب مشروح. الكتاب المفتوح الكون، الكتاب المشروح القرآن. اقرأ في القرآن ناظر في الكون، وأنت تقرأ هذه الصحف التي أمامك. أما يوم تمتط الطائرة وتركب الطائرة وتشق الأثير وترتفع إلى ما فوق السحاب، أتنظر ملكه سبحانه وتعالى وعظمته لا إله إلا الله واتسع هذا الملك وهذا البناء؟ قال: فارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. أي ملك وأي عظمة وأي مجد وأي جلال وأي جمال وأي كمال له سبحانه وتعالى؟ المجد مجده، والسلطان سلطانه، والعظمة عظمته، والكبرياء كبرياءه، والملك ملكه لا إله إلا هو. فسرح الطرف. بعضهم سبحان الله يغلق تفكيره، ولذلك أمرنا أن نفكر، نعتبر، نتدبر، لأولي الأبصار، لأولي الألباب. فإذا ركبت الطائرة اجعل من عبادتك أنك تفكر، في السفينة فكر، في البيت فكر، انظر للشمس فكر، لأن العادة تبطل البصيرة. أحيانا بعض الناس ينطمس لأنه يرى الشمس تطلع ولد هكذا وتغرب، وكذلك القمر، لكنه لو فكر من خلقها، من رفعها، من سواها، لعلم أنه الله اللطيف الخبير لا إله إلا هو ولا رب سواه. هنا معلم في معالم السعادة وهو الجانب الإيجابي. أيها الإنسان، أنت مؤلف كتاب عمرك، أنت كاتب قصة حياتك، أنت القلم والمحبرة والقرطاس، وليس أحد مسؤول أو أحد مسؤولا في العالم عما تكتب وتمري إلا أنت. اختر مصيرك، حدد هدفك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. سرورك، مرحك، اجتهادك، نجاحك من صنع نفسك ومن فيض خواطرك، حزنك، غمك، فشلك من كسب يدك، ومن لؤم تصرفاتك لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. إن الإنسان الذي يسلط الدربيل، يعني تصويره وعدسته على الأحزان والهموم والفشل، سوف يحزن فيشكو التذمر. لكن عليك أن تصرف إلى المعاني الإيجابية، وعليك أن تنزع ببصرك إلى ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من مواهب. إذا فكرت في المصائب اتجه عقلك إليها وتضخم بها واكتوى قلبك من نارها، وصارت تعيش معك المصائب، وأصبح فؤادك كالإسفنجة تشرب المكاره والأحزان، فتصبح مغموما أبدا، مهموما دائما. إذا فكرت في النعم والمواهب عمر قلبك السرور، وغردت روحك كالعصفور، وصار في صدرك بستان الأفراح والبهجة. جرب لو تغلق عينك أو عينيك دقيقة واحدة ثم تتفكر في النعم من مشاش رأسك إلى خمص قدميك، تجد أن نعم الله تغمرك من كل مكان ومن في كل زمان، جليلة وكبيرة ودقيقة وعظيمة، في الأهل والمال والجسم والعقل والتفكير. يقول أن الدقائق ثلاث، الدقائق يعني هذه الثلاث دقائق 60 ثانية، لو جعلت دقيقة تفكر في حسناتك فتنميها، وتفكر في نعم الله فتشكره، وتتفكر في ذنوبك فتستغفر، فهي ثلاث دقائق، ولكن خير من الدنيا منها. كم يضيع منا من ساعات؟ ولهذا ينبغي عليك أنك تفكر في الجوانب الإيجابية التي هي النعم والخير. حتى أن صاحب كتاب المؤمن الصادق يقترح عليك إذا أردت أنهى الناس عن الحروب أنك تتكلم عن السلام، إذا أردت أنك تتكلم مثلا عن مأساة الجوع التي تحل بالشعوب تكلم عن وفرة الغذاء، يعني عن الجوانب الإيجابية، وفرة الغذاء وهي المؤدة واحدة، الرسالة واحدة، يقول عام الحاج موسى وموسى الحاج. لكنك أنت حينما تتكلم لا تتكلم عن الجوانب الكريهة. إذا جيت في المجلس إذا أردت تتكلم عن الفقر تكلم عن واجب الحياة، يعني حياة الكفاف وتأمين الغذاء للناس. إذا تكلمت مثلا عن الحرب تكلم عن السلام وضرورة إحلال السلام. إذا تتكلم عن الخوف تكلم عن الأمان والأمن، وأن مسؤولية الأمن مسؤولية الجميع، وأن الأمن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا لا تتكلم عن الكره الذي بين الأسرة تكلم عن ضرورة الحب، ضرورة أواصر المحبة والألفة، هذه الجوانب المشرقة. وإذا أردت تتكلم عن يعني تقاطع الناس وأنهم تدابر تكلم عن ضرورة أن يتواصل الناس وأن يتحاب الناس وأن يتألف الناس، وكيف نواصل بينهم وكيف يحب بعضهم بعضا وكيف نجعلهم يعني متراحمين ومتآخين كما أمرهم سبحانه وتعالى. هذه هي الحياة، لأن يعني لكل شيء جانبان، جانب أسود وأبيض. أنت دائما ركز على هذا وعمق في نفسك، لأنك سوف تعيش هذا ويكبر تكبر مساحته، مساحة الخير عندك والأمل والنجاح والفوز. وحاول أن تقلص التفكير في الجوانب المأساوية. الآن الذي يفكر في مأساة قد مرت به سوف تبقى معه دائما وأبدا، وتتوسع وتكون في مخيلة كبيرة وواسعة. والذي يفكر في نجاح أو في الخير الذي عنده سوف تتضخم عنده فيشكر الله ويحمده سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نقدر هذا الجانب الإيجابي وأن ننظر إلى الجانب المشرق. الآن بعض الأدباء إلي أبو ماضي يقول: أترى الشوكة في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا. بعض المتشائم الآن قدم له وردة سوف يشكو لك الشوك الذي فيها، لن يتحدث عن جمالها أو رائحتها الجميلة أو مسكها الذي يجده، يتكلم عن الشوك. أترى الشوكة في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا. تقول انظر إلى الشمس ما أبهرها ما أجملها ما أحسنها ما أبهاها، قال ولكن حرارتها حارة ومؤذية. فينظر الجانب السلبي، وإذا رأيته الليل لا يريك القمر إنما يحدثك عن سواد الليل وظلمة الليل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.